هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ما هي إلا أيام قليلة ونحيي ذكرى هذا الموسيقار ملك العود فريد الأطرش. فريد من مواليد 19 أكتوبر 1910 ورحل عن عالمنا 26 ديسمبر 1974. على موجة البرنامج العام نصف ساعة مع روائع فريد الأطرش. يا حليوة ما نحرمش العمر، ليه أنا بحبك، يا جميل يا جميل، وأنا واللي بحبه، ويلا بينا نقضي أول لقاء وهذه الأغنية. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، بالقلب هواك غني، ويا حليوة يا حليوة يا حليوة، بالقلب هواك غني، ويا حليوة يا حليوة يا حليوة،

فرحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي ما هوش ذنبي ولا ذنبك زيد في قربنا الأشواق ما بين قلبي وبين قلبك غرام ما خطرش ليل عشاق الغناء كنا وكنتم وروائع فنان من الزمن الجميل كان معنا اليوم ملك العود فريد الأطرش.